بالنسبة للصلاة بين السواري، الإخوان انتبهوا، لا يصلوا بين السواري، سلمنا عن ذلك. اللهم إلا إذا امتلأ المسجد للأطراف، يعني بالنسبة للناس المتأخرين لا بأس أن يصلوا بين السواري، بالنسبة للناس المتأخرين يعني. أما ما دام الأجنحة لسه ما اكملت، الناس يحاولوا ما يصلوا بين السواري، لأن يعني أنس رضي الله عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري، لكن رخص أهل العلم فيما إذا كان ضاق المسجد أن يصلي الناس بين السواري، فتبقى هذه الرخصة خاصة بالذين يصلون يعني يقدمون متأخرين، فما وجدوا في البرندات الوراء أو الأطراف ممكن يصفوا بين السواري، لكن الأصل أنه ما يصف بين السواري. ها؟ لا، الآن نحن نتكلم عن واقعنا هنا. إذا صغير خاف ويضيق على الناس لا، لكن بالنسبة للمسجد هنا في الغالب أنه الناس اللي بيجوا متأخرين ممكن ما يجدوا مكان، فلا بأس أن يصفوا بين السواري. طيب نبدأ الآن إن شاء الله، ونحن الآن دخلنا في كتاب الصلاة، وهو من أهم الكتب في صحيح الإمام البخاري بالنسبة لكتب الأحكام. طبعا البخاري فيه أبواب تتعلق بالأحكام، وهي أكثر يعني الأبواب أو أكثر الكتب في الأحكام، وهنالك كتب تتعلق بالعقيدة، وهنالك كتب تتعلق بالسنة، وهنالك كتب تتعلق بالرد على الفرق. فبالنسبة لكتب الأحكام هذا من أهم الكتب إن لم يكن أهمها، ولذلك نرجو الانتباه إن شاء الله في التعليق على الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب الصلاة بالثياب. وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى متحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يزره ولو بشوكة. وفي إسناده نظر: ومن صلى في الثوب الذي الجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إسماعيل عن محمد عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثتنا أم عطية أنها سمعت النبي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب وجوب الصلاة ثيابه. وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجره ولو بشوك. في إسناده نظر: ومن صلى في الثوب الذي الجامع فيه ما لم ير أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. البخاري رحمه الله يقول: باب وجوب الصلاة في الثوب. واستدل بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأخذ الزينة في هذه الآية يعني الثياب، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني المراد بذلك الثياب. وزينة كل قوم ما يعتادون أن يلبسوه، ما اعتادوا أن يلبسوه في بلادهم. ونحن في السودان الزينة هو ما اعتاده الناس في هذه البلد، وهو لبس السراويل والقمصان والقلامس والعمائم. فمن لبس القمصان، لبس القميص وتحته سروال، ولبس قلنسوة يعني فاقية، أو لبس عمامة، فقد أتى بالزينة المأمور بها في الصلاة. وبناء على هذا، فما يفعله بعض الناس من إتيانهم للصلاة لا سيما صلاة الجماعة وقد لبسوا سراويل قصيرة المسمات عند الشاميين بالتبان أو أكثر من ذلك، يعني سراويل قصيرة دون الركبتين، وأحيانا يلبسون معها العراريد وهي تكون تحت القمصان وهي شفافة، قد يبدو منها شيء كثير من العورة أحيانا. فهذا ليس من أخذ الزينة، لأن الزينة المراد بها في الآية كما استدل البخاري المراد بها الثياب المعتادة التي يعتاد الناس أن يلبسوها في أسواقهم وعند خروجهم إلى قضاء حوائجهم. فمن خرج عن ذلك وأتى بالصلاة بلباس لا يعتاد الناس أو لا يعتادون لبسه في طرقاتهم وأسواقهم فإنه لم يأخذ الزينة التي أمر الله بأخذها عند الصلاة. فانتبهوا لهذا، وينبغي أن يشيع طلاب العلم تفسير هذه الآية لعامة المسلمين في المساجد. قال: ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجره ولو بشوك، يعني إذا كان فيه فتحة، لأن الثوب الواحد إذا التحف به الإنسان فإنه يجمع طرفيه عند موضع الرداء، عند موضع عقد الرداء، فربما ركع فانفرج الثوب وبدت عورته، ولذلك قال: يجره ولو بشوك. والآن نقول: يجره ولو بدبوس. تعرفون الدبوس. وسلم هذا الأكوع هو الأمير الكبير والعداء الشهير، الصحابي الجليل الذي كان يقطع الفيافي وربما القفار عدوا، وكان يسابق الريح. ويذكر أن عمر رضي الله عنه أرسله في حاجة إلى خراسان فأتى عليها في 4 أيام. قال: وفي إسناده نظر. البخاري إذا قال ويذكر، هذه صيغة تسمى يشف تعليق، والتعليق تارة يجزم به وتارة لا يجزم به، وهذا من الذي لم يجزم به بل صرح بأن في إسناده نظر. لكن وصله أبو داود في سننه. قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم، وأزرره ولو بشوك. فهذا فيه جواز أن يصلي الرجل في ثوب واحد إذا كان يحتاط لذلك بحيث يذر طرفيه ولو بشوكة خشية أن تبدو عورته. قال ومن صلى في الثوب الذي الجامع فيه ما لم ير أذى. التقدير ومن صلى في الثوب الذي الجامع فيه ما لم ير فيه أذى. والبخاري رحمه الله أتى بهذا حتى يبين أنه لا حرج على الإنسان أن يصلي في ثوب جامع فيه ما لم يرى فيه أذى. ما المراد بالأذى؟ يعني جناب. ولعل هذا يكون فيه متمسك لمن يقول بنجاسة المني. وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من قال إن المني طاهر وهو مذهب الشافعي وأحمد، واستدلوا على طهارته بدليلين بل بثلاثة أدلة. الأول استدلوا على طهارته بالأصل، يعني الأصل في الأعيان الطهارة، وبالبراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية مستصحبة للأحكام. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. واستدلوا أيضا لكون عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيه، تفركه من ثوب رسول الله وهو يصلي فيه، ولو كان نجسا ما أجزأ فيه الفرق، ولو كان نجسا ما ابتدأ الصلاة به حتى تأتي هي فتفركه منه. واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن المني قال إنما هو بمنزلة المخاط، والمخاط طاهر بالإجماع. فقياس ابن عباس الذي دعا له رسول الله بالفقه في الدين قياسه على المخاط يدل على طهارته. وأما من قال بالنجاسة وهو المشهور المذهب المالك رحمه الله استدلوا بنجاسته، استدلوا على نجاسته بدليلين أو بدليل وتعليل. ما هو الدليل؟ كانت عائشة تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، وإن أثر بقع الماء فيه. كانت تغسله من ثوب رسول الله وإن بقع الماء فيه، يعني أثر ذلك. وأما التعليل فقالوا خارج من مخرج البول فوجب أن يكون نجسا، خارج من مخرج البول فوجب أن يكون نجسا لاتحاد المخرج. ما رأيكم في هذا التعليل؟ مخرج البول واحد، البول والمني والمذي، فخرج منه البول من هذا المخرج وهو نجس، وخرج منه المذي وهو نجس، وخرج منه المذي وهو نجس. فقالوا لماذا استثنينا المني؟ انظر إلى البول والمذي والوجه، ثلاثة أشياء. فوجب أن نتبع ذلك المني لاتحاد المقتل. قال شيخ الإسلام تيمية: وهذا لا دليل فيه على نجاسة المني، لأن اتحاد المخرج لا يوجب التنجيس، لأن اتحاد المستقر لم يوجب التنجيس. المخرج يعني محل الخروج لا يوجب التنجيس، لأن هذا ممر يمر عليه الطاهر والنجس. يقول: انظر إلى اتحاد المستقر كيف لم يوجب تنجيسه. اتحاد المستقر كيف؟ قال الله عز وجل في اللبن، قال تعالى: من بين فرث ودم لبن خالص. فالفرث ما هو؟ ها؟ ما هو؟ الكرش. يعني هذا الشيء النجس الذي هو الفرد والدم الذي هو نجس، من بينهما خرج لبنا خالصا، وما أوجب ذلك تنجيس اللبن. فلئلا يتنجس الشيء باتحاد المخرج من باب أولى وأحرى. وهذا كلام شديد ما عليه المزيد. نعم. طيب، القول الثالث قول أبي حنيفة: نجس خفف فيه. وأبو حنيفة ذكر ذلك لأجل أن لا يعترض عليه برواية إيه؟ الفرق. قال: ونجس، لأن النبي غسله، وكونه كانت تفركه عائشة أحيانا من ثوبه لا يدل على أنه طاهر، بل هو نجس خفف فيه لكثرة البلوى به. فقهاء وعلماء، لكن الصواب واضح. نعم. فإن قال قائل: لماذا سماه أذى؟ نقول: ليس كل شيء سمي أذى يكون نجس، فمن الأذى ما هو نجس، ومن الأذى ما ليس بنجس. الآن لو أن الإنسان انتخط في المسجد ومسح المخاط في المسجد، أليس هذا أمرا ممنوعا؟ يقال له أذى ولا ما يقال له أذى؟ يقال له أذى. فالأذى كل ما يتأذى الناس منه، والمخاط والمني لو وجده الإنسان في ثوبه لشق عليه ذلك. يتأذى منه ولا لا؟ ولو انتخطت يتأذى منه، فإذا مسحت المخاط عليه لكان أشد نكاية. صحيح؟ نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. هذا وقع في حجة، لا، وقع في الحجة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ومعه علي أن يحج البيت، وكان ذلك في سنة 9. وأمر أن ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحجن بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأنهم كانوا يطوفون عرايا. وكان الواحد منهم يأتي، فإذا وجد رجلا من أحمص أحمصية أو أحمصي أخذ منه ثوبا واستعاره منه وطاف به ثم ترك الطواف، وإذا لم يجد أحمصيا معه ثوب طاف عريانا وكان يقول قائلهم، وهي امرأة لم تجد ثوبا وهي أحمصية لم تجد ثوب، فقالت اليوم يبدو بعضه أو كله أو كله وما بدا منه فلا أحله، طافت عريان كما ولدتها أمه، قالت اليوم أمر عجيب يبدو بعضه أو كله ما تلومون وما بدا منه فلا أحله، يعني لا أحل لأحد أن ينظر إليه إذا بدا له من عورة شيء. نعم، وهذا من غريب أمر الجاهلية. ولماذا يطوفون بالبيت عرايا؟ قالوا لأنهم يزعمون أن هذه الثياب ثياب عصوا الله فيها، ولا يليق بحالهم أن يطوفوا بالبيت بهذه الثياب التي عصوا الله فيها، فلا بد أن يطوفوا عرايا يخلعون ثيابهم خارج الحرم وهم مشركون، هم مشركون نجس، ومع ذلك يزعمون أنهم خرجوا من ثيابهم التي عصوا الله فيها وهم متلبسون بما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر. نعم، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين ودوات القدور فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتذر الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قالت تلبسها صاحبتها من جلبابه. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم، هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله والشاهد فيه للترجمة قولها ليس لإحدانا جلباب. نعم، قالت يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها تعالي صلي والأمر واسع، لا، ماذا قال لها؟ لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فدل ذلك على أن الصلاة لا بد فيها من تستر، فالمرأة جلباب وللرجل قميص، فالمرأة تلبس العباءة والمعبر عنها بالحديث بالجلباب، فتكون ساترة لجميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، هذه عورة المرأة في الصلاة، أما عورتها خارج الصلاة فكلها عورة لا يبدو منها شيء. وما وقع من النساء في هذه الأوقات متأخرة حتى الملتزمات بالحجاب، فإن كثيرا منهن لا تلبس القفازين وتجعل يدها خارجة ليس فيها ما يسترها، وهذا خطأ عظيم لا ينبغي للنساء يتساهلن فيه. ثم إن المرأة إذا لبست هذا الحجاب وتسترت به فكل ما يبدو من تصرفها فإنه محسوب على أهل الديانة، إن كان مما يشكر يشكر به أهل الديانة، وإن كان مما يكفر فإنه يعاب به أهل الديانة. فينبغي النساء ينتبهن لهذا. المرأة تلبس حتى لو كان مثلا الخمار طويل إلى ركبتيها، وهذا ولله الحمد موجود، وإن كان بعض النساء تساهلنا في ذلك وصارت الواحدة لها خمار لا ينزل عن كتفيها، ولذلك تجدها تفعل هكذا تكون ماسكة يدين فوق، لأنها لو أنزلت لبدا قصر خمارها، فهي تتمهل وتجعل الخمار يسترخي. وبعض النساء وفقهن الله تجد الخمار يعني تحت الركبتين، وهذا أمر طيب يشترن عليه، لكن لا يعني ذلك أنها ترسل يديها من غير هذه الساتر اللي هو القفاز، لا بد من قفاز فيه، لأنها ربما أخرجت يدها لحاجة من شراء أو بيع، فلا بد أن تحتاج إلى أن تخرج يديها أو تخرج يدها على الأقل. فإذا كانت يدها كاشفة انكشف سترها وبدت عورتها، ما ينبغي التساهل في هذا. والآن أغلب، لا أقول كل النساء المتحجبات، لكن الغالب الأعم أنها تكشف عن يديها، وهذا خطأ عظيم نبه عليه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. وكذلك كان الشيخ ينبه على مسألة النقاب، النقاب في اصطلاحنا الآن يعني غطاء الوجه، لكن النقاب المراد به أن يكون في ساتر الوجه موضع للعينين، فصرنا النساء يتوسعن في ذلك وتكشف عن عينيها حتى يبدو شيء من حواجبها، وربما بدا شيء من تحت عينيها، فيكون يدها كاشفة وشيء من عينيها بادي، وربما بدت عيناها وبدا أكثر من ذلك، وكل هذا لا ينبغي. كل النساء الأنصار كما جاء في الحديث يبدين عينا واحدة، قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن، المرط يعني الطرح بلغتنا الليل، فشققنا نصفين، فنصفا اختمرنا به جعلناه خمارا ونصفا اعتجرنا به، اعتجرنا يعني غطينا وجوههن به، وأثنت عليهن يعني عائشة أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء الصحابة، فتثني عليهن بذلك رحم الله نساء الأنصار. وجاء في رواية رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجن وعليهن أكسية سودا، حس الناس بدوا يتهربوا من الكساء الأسود، تعمل ملون، واحد أصفر واحد أخضر واحد إيك واحد كذا، كأنها لا ترضى بهذا السواد، وهذا كل نوع من التأثر بالجاهلية. أصلا الإنسان إذا استقام على هذا الدين ينبغي أن يفارق ما عليه أهل الجاهلية، وكذلك المرأة عليها أن تفارق ما عليه أهل الجاهلية، وتفخر بحجابها وتعتز بحجابها وترى أنها على أكمل حال وغيرها، وغيرها على غير حال، ما تشمئز من اللباس، وعليهن أكسية سودة خرجن كأنهن الغربان، الغراب أسود بطبيعة الحال كأنهن الغربان. فهي تقول لك، كثير من النساء إذا التزمت بالحجاب تقول لك والله أنا الحجاب ما بابيان، لكن السواد ده ما هو دائرة. السواد ماله؟ المرأة في زي اللي منه ليه راجل وراجلة في البيت، تمرق لي متى تلبس أسود ولا تلبس أي لون. وهذا عنوان شرفها وديانتها، وأنها على أكمل حال. خرجت نساء الأنصار، النسوان يسمعوا الكلام ده مش النسوان المطلقات دي، خرجت نساء الأنصار. ومن تسمع الأنصار دي ينبغي أن يكون لها في وقع في قلبك وقعا، النبي اعتز بهم وتشرف بالانتساب إليه، قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، سأل الله يرزقنا وإياكم حبه ويحشى أن نحشر في زمرته. فالمرء مع من أحب، أتحب الممثلين والممثلات والداعرين والداعرات والمنافقين والمنافقات؟ أحب هؤلاء الرهط الذين أثنى الله عليهم في كتابه وذكرهم بخير، فهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين. من أحبهم حشر معهم، من أحب المغنين والمغنيات والسفل والسافلات حشر معهم والعياذ بالله. نعم، البخاري رحمه الله يتحفنا هذه الليلة بهذه الأحاديث. لباس المرأة في الصلاة ليس لها جلباب لتأخذ من صاحبتها أو لتلبسها صاحبتها من جلبابها، وهذا فيه أنها تلبس تأخذ لها جلباب، وهذا فيه دليل على أن النساء كنا عندهن أكثر من جلباب، يكون عندها حجابين ثلاثة، تجي امرأة فقيرة ليس لها جلباب تلبسها، وإذا أعطته لها صدقة فلها أجر عظيم. نعم. باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. قال أبو حازم عن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقلي أزرد على عواتقهم. الله أكبر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن منكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المسجد، قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مطرف أبو مصعب قال أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. نعم. الحديث المتقدم فيه من الفوائد أن مصلى العيد له حكم المسجد، ولذلك أمر النساء الحيض باجتنابه، وهذا يشير إلى وهذا يقرر لنا قاعدة أن حكم الشيء إما أن يعرف من جهة النص وإما أن يعرف من جهة لوازمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بأن يعتزلن المصلي، فدل ذلك على أن مصلي العيد له حكم المسجد، وأن الحائض ليس لها أن تمكث فيه. نعم. وفيه أن خروج النساء لصلاة العيد سنة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وغيرها من الصلوات الأفضل أن يصلينها أو أن يصليها النساء في البيوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. أما صلاة العيد لها خصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلة من ذلك، قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: باب عقد الإزار على القفه في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم. يمكن أبو حازم هو سلمة بن دينار وسهل بن سهل وسهل الساعدي، قال: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، عاقدي أزوري، عاقدي في موضع نصب على الحالية، وجاء في بعض الروايات عاقدوا، وعاقدوا بالرفع ماذا نعربها؟ فاعل؟ لا، لا، خبر لمبتدع محذوف تقديره وهم عاقدوا أزوري. انتبه لهذا. وهذا فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأن ذلك لم يكن رخصة لوقت معين، بل هي رخصة عامة. وفيه أن الصحابة كانوا أهل ضيق في العيش، وهم كانوا أهنأ وأمرأ وأقوم بدين الله وبما أوجب الله، وهم على هذه الحال. والناس اليوم يأكلون ويشربون، وكل إنسان له من اللباس ما يربو على 20 ثوبا، وهم لا يشكرون الله ويخرجون على أمرائهم بدعوى أنهم مظلومون وأنه مضيق عليه وأنه وهؤلاء هم أفضل خلق الله بعد أنبياء الله، لا يجد أحدهم إلا ثوبا واحدا، كما جاء في رواية جابر التي سنعلق عليها بعد قليل. قالوا: وهل كان أحدنا على عهد رسول الله هل له إلا ثوب واحد؟ تتذكر أنت زمان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل واحد عنده أكثر من غيار واحد؟ وهم أهنى، هذا كلام ابن القيم، وأمرى وأقوم بما أوجب الله عليه، وهم على هذا: شكر، جهاد، صبر، تؤدة، قيام بما أوجب الله، وفي غاية من السرور والحبور، لأن الدنيا عندهم ليست بذاك حتى يقتتلوا عليها. بل إن رجلا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي فرقعة صوتا وجلبة، فلما فرغ من الصلاة قال: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، إن رجلا من أصحابك لم يجد ثوبا يصلي فيه، فعمد إلى جلد جدي فربطه على جلده فصلى. يا سلام، شوف النازل، لا وجد ثوب يصلي من فقر وحاجة، فعمد إلى جلد جدي، جدي عنده غزالة أتى عليها سنين وجلدها قاعد معه في البيت، لينه شوية بالزيت وربطه عليه ظهره وجاء للصلاة. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، فرأوا ذلك منه، فأتى كل شخص منهم بثوبه الذي ليس في بيته سواه، حتى قال عبد الرحمن بن عوف: هذا ثوبي يا رسول الله، تصدقت بذلك. قال: هل عندك شيء؟ قال: إلا الذي قد لبسته، وأنا أحسن الناس حالا، يعني نحن تجار شوي. العلماء توقفوا في المسألة دي، إذا كان التاجر بالمستودع الزلم ما تاجر كيف، وطيب قروشه مشت وين؟ قال: يفعل بها هكذا وهكذا. حتى الزول يكون بايت تجيبه 500,000، واحد أخوه في الدين مش جاره، أخوه في الدين لا يجوز طعام العشاء، يقول لك الله يرزقنا وياه، وخذ اشتغل، شغل موجود، ما يبدو 10,000 يتعشى بها. نحن ما عرفنا قيمة الدين يا أخي. كان الواحد منهم يقول له: تعال لامرأتان ولي مال كثير، فانظر أيهم، أي نسائي تختار، أنزل لك عنها. حد من بني مخزوم، من بني عمرو بن عوف، عندي ثلاثة دار بني عمرو بن عوف في طالق زوجة، ومالي أقاسمك إياه. والله نحن لا نبلغ معشار معشار معشار هذا. أقول له: سقاك شايف البيت يمن عليك حولا كاملا. قد ما يلاقيك يقول لك: الشاي ده كيف؟ لو ضبع لك خروف هيقول لك ايه؟ كيف؟ الشاي مضبوط كيف؟ يا اخوان، كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكر هذا الحديث قال: هكذا يصنع التوحيد. لكن ده توحيد حال درجة، لأن الإنسان إذا عرف الله وما عند الله آثر ما عند الله على ما عنده من الدنيا، لأن الدنيا زائلة وسيتركها لغيره، ويعيثون فيها في فسادا وربما لا يكون على طريقته من والي. كم من إنسان صاحب توحيد وخلفوا ناس يسبون الدين والعياذ. قدم لرقبتك قبل أن تموت، قدم، خلي إخوانك دي أكرمهم، إذا أعطاك الله مالا أكرمهم. تعظيما لجناد التوحيد الذي اعتقدوه وأسلموا له. اقرأ في شيء. هذا الصلاة في الثوب الواحد، لا كأن ما علقنا على الحديث. محمد حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا واقل بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزاء قد عقد ومن قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. المشجب يعني المشبك، سموا ايش؟ لا مش المعرفة، المشرق مشرق. قال له قائل: تصلي بإزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله. المراد بهذه الكلمة ليس المقصود التعيير والتعيير، إنما كيف يقف عليك ذلك، يعني كلام على خفيف. ايه كما يقتدي بها واحد يقول لك لا الله ده كلام تمام، لا هذا فيه دليل على جواز ترك الافضل تعليما وارشادا. كون يصلي في ثوبين افضل بلا شك، لكن جابر الملابس على المشبك ممكن كان يلبس ايش ثوب اخر، لكن اظهارا للحكم وان الصلاة في الثوب الواحد جائزة اذا رآه رجل من التابعين او من الصحابة الذي لم يدركوا هذا الحديث قال جابر يصلي في الثوب الواحد، الصلاة في الثوب الواحد جائزة. واضح؟ فيؤخذ من هذا ان يفعل الانسان ما ليس بافضل، يعني المفضول من باب ايش التعليم. يعني مثلا الافضل ان يقرأ الانسان طبعا في صلاة اذا كان اماما في صلاة الصبح يقرأ بايش يقرأ بألف لام ميم السجدة، والامام ذهب الى مسجد اخر ليس من مساجد اهل السنة فصلى مثلا فتركها، مع انه القراءة بها في الصبح افضل وتركها جائز، لكن فعل الدون والمفضول لاجل التعليم كما صلى جابر في الثوب الواحد، وان كانت صلاة الثوب الواحد جائزة لكن ليست هي الافضل فترك الافضل لكن من باب التعليم. ما هو التعليم الذي قصده؟ ان الصلاة في الثوب الواحد ليست ممنوعة، وبيان هذا الحكم مهم جدا. واحد ايضا قرأ بسورة السجدة ولم يسجد فيها، والناس يعتقدون ان من قرأ سورة السجدة لابد ايش ان يسجد، فترك السجود. فالجماعة بعد الصلاة قالوا لي يا اخي انت قريت سورة السجدة وما سجدت. يقول عمدا فعلت ذلك لأبين لكم ان الامر ايه جائز. طيب ده طبعا اذا كان ما يخشى الفتنة، يعني الانسان ما ياخذ الحكم على طول، يعني اذا كان يخشى الفتنة لا يفعل هذا. كيف يخشى الفتنة؟ يقوموا عليه فيضربوه وتحصل جلبة، يقولوا تاني ما تصلي بينا ومجينا الجامع ذاته والخطبة الجاية ما تصلي بينا جمعة، فتكون مفسدة أكبر في حينئذ يأتي ويكون البيان بإيه؟ بالكلام. حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب أي واحد. اقرأ. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوسط وهو المخالط بين طرفيه على عاتقيه وهو الاستمال على منكبيه. قالت أم هانئ التعف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بثوب واحد مشتملا فيه في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني: وذاك ضحى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولكلكم ثوبان؟ نعم. في قوله: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشع، وهو المخالف بين الطرفين على عاتقه، والاشتمال على منكبيه. في الحقيقة الاشتمال جاء النهي عنه، وجاء في هذا الحديث ما يدل على جوازه، فهل بين ذلك تنافر أو تناقض؟ ليس في ذلك تناقض، لأن الاشتمال الذي جاء النهي عنه هو اشتمال الصماء، واشتمال الصماء منهي عنه، وأما هذا الاشتمال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو اشتمال الصماء. فما المراد باشتمال الصماء؟ اشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب ويكون على عاتقه ويكون كله قطعة واحدة، بحيث أنه لا يجد مجالا في أن يحرك يديه بحرية، يعني كأنه خش في جراب. هذا اشتمال ايش؟ الصماء. صماء يعني ليس فيها فتحات يخرج يديه منها، فإذا مثلا أصابته دوشة أو دوخة فإنه يقع عليه على أم رأسه أو على فمه، ثم لا يستطيع أن يباشر أفعال الصلاة كما ينبغي. هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتمال الصماء. وأما الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي بالإزار فيعقده على يخالف بين طرفين، والناس المشي البادية يشوفوا الناس أحيانا يلبسون هذا كذا سموه إيه؟ لا مو غرباب، غرباب ذاك كذا هاي هاي بتلف بيه، وبعدين الجهة دي تمشي كده والجهة دي تمشي، ويتمكن من ايش؟ من الحركة بيديك. هذا لا بأس به، والأول ممنوع، الأول ممنوع. طيب، أم هاني قالت: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. نعم. والناس في الزمن الأول لا يجد الإنسان قطعتين يستر بهما عورته السفلى والعليا، فيضطر يجيب الفرق كده. واضح؟ طيب، حديث أم هاني له تعلق بكتاب الجهاد، ولذلك أورده الإمام البخاري في كتاب الجهاد، وأورده في كتاب الصلاة لمسألة إيش؟ أنها أخبرت أنه وجدته ملتحفا بثوبه، لكن لا بد أن نأخذ منه فوائد سريعة. يستفاد من هذا الحديث الجواز أن يجير الإنسان إنسانا حربيا، وأنه لا بأس بذلك، ممكن يجير شخص حربي، يعني رجل محارب من الكفار استجار بك، لك أن تجيره، وإذا أجرته فإنه لا يجوز الاعتداء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن أبي هريرة وعمد إلى أم هاني بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب لأمه وأبيه، ولذلك جاء في بعض الروايات إن ابن أمي زعم أنه قاتله، وفي رواية قالت إن ابن أبي، ولا إشكال في ذلك لأنه ابن أبيها وابن أمها. فأجارته قال لها يا أمهان ليس لك مناص من قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقالت أمهان أما وقد جعلت الآية بيني وبينك فأنت مجار. يا سلام، شو الناس كانوا كيف وقافين عند النصوص هسي يقول انت منو بوش بوش الله وجابك شيء وإن أحد منهم أظن انت كتلت العالم كله صح ولا لا؟ ذيل وقافين. قالت له ابن أبي هريرة لأنه كان يؤذي الله ويؤذي رسوله ويسب المؤمنين ويشبب بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل الأفاعيل، يعني ده يعني حرب من الدرجة الأولى، حرب من إيه؟ من الدرجة الأولى، ليس أقل من بوش ولا ريغان ولا بيل، على نفس الدرجة. فلما رأته قالت ابن أبي هبيرة لقد قف شعري منك، هذه رواية البرقاني في مستخرجها البخاري، لقد قف شعري منك. ده انت قبل ما تأخذ خبره جيت من وين وجابك شنو؟ قال إني أقول لك قال الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. قالت سبحان الله أما وقد جعلت هذه الآية بيني وبينك فإني قد أجرت. الله أكبر، وهي تعلم أنه عدو الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين ومحارب، لكن نص ماذا نفعل؟ فقالت قد أجرتك. قال فهدأت نفسه وتمالك أنفاسه، فسمع علي خشخشة كلام تحت تحت، فقال من؟ قالت له رجل قد استجار بي. وهذا من حسن عقلها وفطنتها، ما قدرت تديه الخبر طازج لأنه قد يعمل له نوع من النفسيات. قالت رجل استجارني فأجرته. قال من؟ قالت له ابن أبي هبيرة. قال سبحان الله ابن أبي هبيرة لا نجوت إن نجا. قالت والله لست بقاتلي. حس طوال يطلع فيك فتاة ويقول لك ده داخل في المؤامرة وده عميل للأمريكان وده عميل، يا دون النص ده عنده نص، لا عميل في يوم الجرائد وصفحات الجرائد ينتهوا منك إن لم يحكموا بردتك وخروجك من الدين. فقالت والله لست بقاتلي. قال فاقتحما عند الباب. أنا أريدكم القصة بأكمل مما ذكر المقابلة. فاقتحما عند الباب، هي أخته شنو؟ أخوها اتماسك في الباب، وابن أبي هبيرة بين يديها بهناك لك. نص يدافع عن نص، ما تدافع عن كافر ولا مشرك ولا رجل داخل في المؤامرة للمسلمين. قالت فرجع عنها علي شوية، قال ما في داعي. قالت فأوصدت الباب، قفلت الطبل وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكت هذه القصة وروت لنا حكما شرعيا وهي في حالة يعني معلومة، خاصمها أخوها في قتل ابن أبي هريرة وقد أجارته، لكن لما خلاها تنتبه وتروي لنا حكما شرعيا رأت النبي عليه صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان لو قالوا له النبي كان لابس شنو في الوقت ذاك ما بينتبه ذاك، وإنه كان رأيت جيت عليه ولكن ما عرف لابس لين حملت شريعة أي تصرف من النبي صلى الله عليه وسلم يسجله طبعا. فقالت له يا رسول الله إن ابن أمي زعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم هاني، أول ما دخلت عليه كان بيستحم كان يغتسل عليه الصلاة، فسلمت فقال مرحبا بأم هاني، قال من؟ قال أم هاني، قال مرحبا. هذا فيه جواز أن يكتسل أن يتكلم الرجل في مغتسله وأن تتكلم المرأة في مغتسلها، هذه السنة أيضا. أنت في الحمام دول خشة قال السلام عليكم، تقول عليكم السلام، مرحب، تفضل، عاد، واحد يقول لك الزول ده جنة ولا يتكلم في الحمام. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القصة جواز إجارة المرأة. في إجارة المرأة وأن المرأة إذا أجارت إجارتها شرعية. وفيه أن إجارة أحد الرعية من إجارة الإمام، فلا ينبغي لأحد أن يكفر ذمة مسلم، فإن أجار أحدنا مشركا حربيا فإن المسلمين ليس لهم أن يعتدوا عليه، وإذا أجاره الإمام من باب أولى، إذا كان الذي يجيره أحد من الرعية يصير له حرمة، فمن أجاره الإمام فإجارته واجبة من باب أولى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد أجرنا من قد أجرت يا أم هاني، إنا قد أجرنا من قد أجرت يا أم هاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تأذى أشد الأذية من هذا الرجل، لكن لما أجارته امرأة من رعيته قبل إجارتها فيه وأخبر بذلك الصحابة وقال إنا قد أجرنا من قد أجرت يا أمها. وبذلك نعلم أنه لا يجوز قتل الذمي والمعاهد والمستأمن الذي أمنه الإمام. والآن إذا دخل الكافر بلاد المسلمين فأعطي التأشيرة، فإن هذه التأشيرة تعتبر أمانا من الإمام، لا يحل قتل هذا الرجل الذي دخل بلاد المسلمين وأمنه الإمام وأعطاه تأشيرة الدخول، فمن قتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال من آذى ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وقال من آذى ذميا أو معاهدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والناس اليوم لجهلهم بهذه الأصول الشرعية والمنحة المرعية التي درج عليها السلف فإنهم يقفرون ذمة الكافر المستأمن ويقتلونه في بلاد المسلمين، وقد دخل بلاد المسلمين بأمان من السلطان، وده كله الغيرة المرشدة والمبنية على فقه وعلم. وفيه مشروعية صلاة الضحى، واختلف الناس في هذه الصلاة التي كان الرسول يصليها، فقيل هي صلاة فتح مكة سموها صلاة الفتح، وقيل صلاة الضحى على قولي الفقهاء. نعم. وهنا تنبيه لدروس الشيخ المستوفى العالمين مجلس كليه جبره يوم الثلاثاء من الساعه 5:30 مقر الحديث نخبه الفكر مقدم ابن صلاح صح صوره سنه الامام احمد كتب الشيخ صلاح العالمين في يوم كليه جبره. عيد بالراحه. دروس الشيخ المستوفى العالمين مسجد كلية جبرة يوم الثلاثاء من الساعة 5:30 إلى المغرب بعد نخبة الفكر مقدم للصلاح صفح صورة سنة الإمام أحمد كلها في يوم واحد؟ إن شاء الله بالعصر ليش؟ خلي لخصها اذا كان موجود سؤال اخونا لو كان موجود اخذ السؤال باختصاص لان هذه محاضرة تفضل. قل بالصلاة ايوه بدون ما يعمل تشهد نعم يعني ما سوى التشهد الوسط قام سبحت بيه انفصلت ركعته معاه؟ لا ما رفع لكن لا انتوا الواجب انكم تواصلوا معاه من حيث انقطعت من حيث ما هو موجود تواصلوا معاه وتجيبوا ركعة عمل اولا قبل وبعدين بعد المهم هذا كلام ما هو صحيح على كل حال انتوا لحظة تقضوا الصلاة تأتوا بصلاة جديدة لا خلاص امشي يلا هو شخص قضى فترة الخدمة الوطنية مفرغا ثم فوجئ بان هناك استحلاف من قبل المسؤولين عنها بقضائها نعم دون تفريط فما حكم قسمه ما حكم قسمه يعني لم يصل سلم الله شخص قضى فترة الخدمة الوطنية مفرغا ثم فوجئ بأن هناك استحلافا من قبل المسؤولين عنها بقضائها دون تفريغ فما حكم قسمه وإذا لم يقسم تسبب في ضرر لمن فرغه وأعانوا على ذلك فماذا يفعل أحسن الله عليكم على كل حال ليس له أن يقسم ليس له أن يقسم ولو أدى ذلك إلى ما يؤدي إليه وفي الأخير هو تسبب في ذلك كله، فيتحمل ما يتبع ذلك من إشكالات، وليس لنا أن نقول له أقسم ولو بالكذب، هذا ما يجب. نعم. يقول: نسيت لدي طالبة دفترها الجامعي ولم تأتي، ففتحت الدفتر فوجدت أرقام هذه، فقمت بالاتصال بالرقم فوجدت رجلا، فقلت له: أخبرها بأن تأتي لتأخذ الدفتر، ما حكم ذلك؟ ولا لا على الدكان أو محله كذا، لعله محله كذا. على كل حال هو الآن يتصل بذويها ويعطيهم الدفتر لأنه أمانة في يده. نعم. سؤال أعجب، يقول: نفي لدي طالبة جامعية في المحل مطبقة لعل محفظة، ولم تأتي لتأخذها، ففتحت المحفظة فوجدت فيها 3000 وحجاب تميمة، فهل أرقي في التميمة حتى أقبل السحن؟ ماذا أفعل؟ ومن أدراك أنه سحن؟ المهم أي حجاب الإنسان يحرقه يعني يفكه، بعدين إذا وجد فيه طلاسم يبدأ بحرقه، لكن بعدين تحصن لعل الله عز وجل لا يصيبه شيء. نعم. شاب هداه الله وتاب من كثير من المعاصي، وهو يود أن يحفظ القرآن الكريم ويكون فردا صالحا في المجتمع، هل يمكن له ذلك؟ وماذا تنصحه وطالب العلم الشرعي أمثاله؟ يجتهد إن شاء الله، يتوكل على الله، ولعل الله عز وجل إن شاء الله يعينه ويسدده، ونسأل الله له التوفيق. هل في استعمال الدهان لعلاج الصلع إثم؟ وما يستعمله الشباب من دهانات الشعر أو الكريمات كما نشاهد في الطرقات، هل فيه إثم؟ على كل حال بالنسبة للصلع إذا كان في هناك دواء ينفع فلا بأس، يزيل الصلع وينبت الشعر لا بأس. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: لا بد من استعمال الدهان الذي ينبت الشعر، لأن هذا من التداوي. وأما استعمال الدهانات التي يستعملها النساء وفيها ضرر على البشرة، وربما تؤدي إلى يعني تشبه بالنساء ورقة، لا ينبغي أن يكثر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه، الإنسان لا يترفع لا سيما الرجل، حتى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. نعم. إذا كانت المرأة تشتكي من ضعف النظر في عيونها، فهل يجوز لها أن تلبس نظارة النظر؟ لا بأس. يقول: القيام له والقيام عليه والقيام إليه، أرجو توضيح الحرام منه والجائز لأن في ذلك إشكال. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام للرجل، القيام للشخص منهي عنه، لكن القيام إليه لا بأس، أنه جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. هذا لا بأس، كان يكون راكبا حتى يعينوه على النزول، فالقيام إلى الشخص لا بأس، والقيام له ممنوع. انتبه، القيام له ممنوع، والسبب أن القيام للشخص نوع من التعظيم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، جاء ذلك في حديث أنس في السنن بإسناد كالقمر ليلة البدر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا بالنسبة للقيام للشخص والقيام إلى الشخص، وأما القيام عليه فهذا ليس داخل في النزاع أصلا، لأن القيام على الشخص معناه يعني رعايته والاهتمام به، ولو لم يكن هنالك قيام، فتقول فلان يقوم على فلان، وحتى لو لم يحصل منه قيام، يعني القيام على الشخص يعني العناية به والاهتمام به وكذا. القيام عليه يعني خدمته وإعانته. يقول: ما حكم الأناشيد الإسلامية التي يقصد بها هداية الناس؟ القيام. السؤال كان عن ايش؟ ما حكم الاناشيد الاسلاميه التي يقصد بها هدايه الناس؟ الاناشيد الاسلاميه لاجل هدايه الناس. اخوان القران هو كتاب الهدايه الذي من لم يهتدي به فلا يمكن ان تحصل له الهدايه، ولا نقول لا هداه الله لان هذا دعاء ولا ينبغي. وذكر ابن تيميه في الفتاوى ان رجلا كان صالحا وطيبا ودينا، فجمع الناس حتى يعلمهم القران، فقام عليهم بالقران فتفرقوا عليه، فأتى لهم بإنشاد من غير ضرب بقضيب ولا شيء من الآلات، يا هذا كف عن الزلل قبل المشيب وكذا، وكلام طيب يعني من قصائد الزهديات الآن التي افتتن بها كثير من الناس وجعلوها في وسائل الإعلام والأشرطة وكذا، وكل واحد تلقاه شايل له في كذا قصائد زهدية ليس فيها ضرب من دف أو شبابة أو شيء من الآلات. فقام عليهم بذلك إنشاد ديني، فاجتمع المسجد حتى امتلأت رحبته، الجمع ما يفيد الناس والساحات البر والدنيا. فتعجب الرجل قال نازل القرآن ما جابه، جابتنا الاناشيد، الاناشيد افضل من القران، القران افضل، الانشاد القران. وصار في حيره وهم مقتبطين وفرحانين ويقولوا شيخنا وكذا ويجتمعون عليه ويعلمهم الانشاد ويشرح لهم الانشاد، والناس كل يوم زايدين. وجعل يفكر الا بذكر الله تطمئن القلوب، لماذا لم تطمئن قلوب هؤلاء بالذكر الذي هو القران؟ ولماذا هداهم الإنشاد ولم يهديهم القرآن؟ حتى أورثوا ذلك غبنا وشكا في القرآن. فقال خير نخلي الموضوع ذلك، وراح وتركه. شيخنا وين؟ شيخنا وين؟ شيخنا ذاك فاسد، لأنه شك في شنو؟ الوسيلة وسيلة غير شرعية وجابت نتيجة. زمان الناس في المدارس بداية الحركة الإسلامية عملوا حاجة اسمها كرة إسلامية، الساحات اتملت الشباب المتدين وكذا، هي كرة إسلامية واليوم كرة إسلامية، واحد يضرب الكرة الله أكبر وذاك كذا الحمد لله وذاك سبحان الله، فلقوها شيقة كذا أكثر من إيه؟ وإنشاد ديني وكذا، وأسلمت الفن وأسلمت الكورة وأسلمت كذا وأسلمت. فالرجل ضل. عشان كده من القيم الشيخ الإسلام تيمية قال كل من اتخذ وسيلة غير شرعية ليهدي الناس بها إما جاهل بالوسائل أو عاجز عن تقديمها. عشان كده الإنسان دائما اقتصر على شنو؟ الوسائل الشرعية. ما تقول والله الناس بين ما جوا أحسن نعمل لهم فريق وحباية النفر، بعدين نعلمهم القرآن والسنة شوية شوية شوية. أول ما ربطهم بالكورة انتهت الكورة، تقول لهم يا جماعة الكورة أصلا كانت وسيلة ومرحلة كده متوسطة، عشان أنتوا جايين من الهوى ما قلنا نفككم طوالي شوية شوية وتا. الآن الكورة ما لها داعي ونقلل منها نعملها في الأسبوع مرة، وبعد شوية أنت تقول لهم في الشهر مرة، يقول لك يا شيخ نجيبين انت قلت الكوره كويس هسه بدك كعبلي لعنه مع الكوره. لا لا درس في البخاري مسلم، لا لا لا، فيبقى في اشكال. انت افطم الناس فطام فطام من البدايه، اترك الباطل. الجمعه كويس والما جمعه الله يعينك، لكن تروضهم على الشيء وبعدين تنقلهم ونقلة يمكن ما يتنقلوا، ودي كلها اجتهادات سلكوها كثير من الدعاة وما أتت بهم إلى بر السلام. في كثير من الناس يقول لك يا أنت ما تفكوا من السياسة سريعة كده، شوي شوي شوي شوي شوي. وبعدين ما جاء الحالة شنو؟ يقول لك معلش أبي، يقول لك والله نحن قبيل، أنت لو فكيتنا عديل كانت فكينا، لكن روضتنا والآن عشقنا السياسة وعشقنا الكورة لا يمكن أن نتنازل منها. ويبقى في إشكال، الناس يفطموا عن الباطل فطمن. نعم. يقول وعد واحد قد يحتج بالتشريع، يقول لك الخمر لما حرمت ما حرمت شنو؟ حتة واحدة. يا زول ده ابتداء تشريع، فرق بين ابتداء تشريع وايش؟ وحمل الناس على شنو؟ على الشرع. ابتداء التشريع، التشريع ايه؟ تدرج بيهم. انت عايز تخلي لهم بدل تقول لهم الشدة حرام تقول لهم لا مكروه، وبعدين مكروه تحريما، ثاني مكروه تنزيها، وثاني جائز، ما ممكن. او تقول لهم جائز وبعدين مكروه وثاني تقول لهم حرام، لا لا لا، ده اسلوب تدرج في التشريع، يعني في ابتداء الحكم الشرعي لابد من التدرج، لانه الناس كانوا في جاهلية. لكن الانسان دخل الاسلام، دخل الاسلام وعرف ان هذا هو الحق وهذا الباطل، تقول له ده حق وده باطل، لكن لو قلت له صافح مرة واحدة ما تكثر كثير، وانظر لكل امرأة مرة واحدة، مرتين ثلاثة ممنوع، و لا لا لا لا كده تكون خربت في الدين. واحد قال له يا اخي ان كان ولا بد حني اللص على الصغير، بيعيش تناقض من اول يوم في الالتزام. يقول لك شيخنا ده قاعد يكذب علينا ولا الكلام ده صح؟ اذا كان الخضار كله حرام، الحلل دي شنو والحرم دي شنو؟ ما الاثنين جنب بعض. وكان ولا بد حنن دي، يقول لك اخذ الناس بيستعلى شويه شويه شويه. لا لا، ده كلام ما هو صح. نعم. وعدني شخص ان يشتري لي سياره وان ادفع له ثمنها بالتخصيص، ولكن بمبلغ زائد عن مبلغ الشراء، فهل هذا جائز؟ عيد السؤال. وعدني شخص ان يشتري لي سياره وان ادفع له ثمنها بالتخصيص، ولكن بمبلغ زائد عن مبلغ الشراء. نعم. فهل هذا جائز؟ جائز. وان كان جائزا او لعب، ان كان غير جائز فما هي الطريقه الشرعيه بهذا الامر؟ جائز. ان شاء الله بعدين حدود خمس دقائق اخونا محمد الامين موجود، نصيحه ان شاء الله.